هذا التفسير العلمي وجذوره وأصوله. أما عن حكمه هل هو على الإطلاق أن نأتي على كل آية ونفسرها تفسيرا علميا حديثا وننزل القرآن الكريم على بعض المكتشفات الحديثة، كل ما يكتشف أمر في على هذه الأرض ويتقدم العلم تقدما وتكتشف اكتشافات حديثة، هل ننزل القرآن والآيات القرآنية عليها أو أننا نتأمل أكثر وقد ننزل وقد لا ننزل؟ أيد بعض أهل العلم التفسير العلمي للقرآن وعلى رأسهم الرازي والسيوطي، وعارضه كذلك بعض أهل العلم كما تحفظ آخرون. ويعني خلاصة الكلام أن التفسير العلمي وتنزيل الآيات القرآنية وتفسيرها على وقائع حديثة جديدة، هذه اختلف العلماء فيها، فمنهم من أطلق الحكم فيها وأجاز أن تجاز التفسير العلمي على إطلاقه، وكل ما يكتشف من العلوم الجديدة تنزل الآيات القرآنية عليها، ومنهم من منع ذلك ورفض هذا العلم، ومنهم من توسط في هذا العلم، توسط في هذا الأمر، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن الأمر وسط، لا يرد ككل ولا يقبل ككل، وإنما يكون الأمر وسطا بين هذا وهذا، فيقبل التفسير العلمي بضوابط. وهذا هو الصحيح، أنه لا يقبل كليا ولا يرد كليا، بل يضبط بضابط، وهو أن تكون هذه الضوابط، هذا الضابط أن تكون المسائل العلمية التي تنزل عليها الآيات القرآنية حقائق علمية ثابتة لا تقبل الشك، فعند تناول النص القرآني ينبغي أن ندرك أن معنى النص وأن نفهمه الفهم السليم الخالي من الشوائب والمؤثرات الخارجية، ونحذر الميل به والانحراف لموافقة تلك الحقيقة العلمية. أو بعبارة أخرى، أن لا نفسر أو لا يفسر القرآن الكريم تفسيرا علميا إلا ما كان ثابتا ثبوتا قطعيا من الحقائق العلمية الراسخة التي حسمها العلم والتي لا رجعة فيها. يعني بعبارة أخرى حتى يفهم الكلام، أن التفسير العلمي لا يرد كليا ولا يقبل كليا، فمن قبله كليا وقع في أخطاء وخالف في أشياء كثيرة، ومن رده كليا فالرد أيضا لا يمكن. والصحيح الصواب أننا نقبل التفسير العلمي، يعني بمعنى أننا ننزل الآيات القرآنية ونفسر القرآن تفسيرا علميا على حوادث ووقائع جديدة، هذا بضوابط أو بضابط لا بد أن يتحقق. وهذا الضابط أن تكون هذه القضايا العلمية والحوادث العلمية قد قطع بها وثبتت ثبوتا راسخا، وأصبحت قضايا علمية مسلم بها لا تردد فيها، فإذا حصل في مثل هذا حصل هذا الأمر فإن ننزل الآيات القرآنية عليها ونفسر القرآن بها. أما أن تكون قضايا متردد فيها لا يمكن أن متردد فيها قد تكون ثابتة وقد تزول، فإننا لا نتعجل بتنزيل الآيات القرآنية على أمور متردد فيها، فقد يأتي يوم بزوال هذه الحقائق العلمية فتصبح سرابا، ثم نصبح نحن أمام هذه الآيات القرآنية متحيرين متعجلين فيها. هذا هو الضابط الذي ينبغي أن يؤخذ به. فالتفسير العلمي يقبل إذا كانت هذه القضايا العلمية قضايا مسلمة ثابتة، فإننا نقبل هذه القضية وننزل آيات قرآنية عليها.